نجارة مصياني قارو شايترو ربي حنيني مسكيني سجي سيوزو بيتدادي فما في الناس شنوى من نجرو بتسرح فوس الناس فرانا كذا دورو بيتدادي فما في الناس شنوى من نجرو بتسرح فوس الناس فرانا كذا دورو هذا دورو فحور الناس اسمو الدبورو يمرمي غانك يار مرة تنيرو هذي فحور الناس اسمو الدبورو ما يمو غانقي من بداغا وسحس من كسيني موناس تكين خانغ بالسيف ما يمو غانقي من بداغا نسحس من كسيني موناس خانغ بسيم خرسني في وشام تغاب السيفيف الرين غي والطارين قلب نغوز الجيف خرص لي في وشام تغاب السيفي رين غي والطارين قلب نغوز الجيف الكور الجني قارن الشجاذ الليف والسينغ في وشام ذي بدر الريف الكور الجني قارن الشجاذ الليف والسينغ في وشام ما ذي بدر الريف ما ذي بدر الريف خصت نقارد فوق تسقسي قدر خريف والله ما ذيني غحص الحريقة وزويزن أخذت نقار دفوش تسقسي قدر خريف والله ما ذيني غحص الحريقة وزويزن وخاف بضمين مرة ذي وزويزن أدارغ ذق جنة يدور أرذن هزن وخاف بضمين مرة ذي وزويزن داري غدق جنان دورا راذن هزان هذن هزان ذن حمزن الدور انت تسقار دو غايم منزن ذن حزن ورون ويزمن ذن حمزن الدور انت تسقار دو غايم منزن ذا فن غتوزن دي فندو تنروزن هذي فاحو حنجار وني خنغي عزن ذا فن غتوزن دي فندو تنروزن هذي فاح وحنجار وني خنغي عزة هاي عزة حنجار مصي أني قارو شيترو صبرو احن جارا مزياني قارو شايترو ربي حنيني مسكيني سجي سي وزرو يدادي ثما في الناس شنوى من نجرو يتسرح فوس الناس فرانا كذا دورو يدادي ثما في الناس شنوى من نجرو.